لا لا لا مدر. لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول هل يجزئ المسح على القلنسوة؟ القلنسوة والكوفية والبرنس ما جاء دليل في المسح عليهم. وآخر يقول هل الموالاة في أعضاء الوضوء واجبة؟ هذا هو الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وضوءا متواليا، إذا حصل فاصل بين غسل عضو وآخر حيث لم يكن ينشف هذا العضو عن الآخر فلا محظور، أما إذا تركه عمدا حتى ينشف يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزِ شيخنا عنا خيرا وبارك في وقته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحوة. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. منكم كلكم أحمد؟ الصواب أحمد. أخرجه أحمد. الصواب أحمد. الصواب أحمد فاعل. أي نعم الصواب. والحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ترجع بهذا اللفظ. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون، فإنهم أخرجوه بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وهو يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي، ولكنها ضعيفة أيضا. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر: إذا توضعت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، ولكن سنده واه. قال: وللترمذي لم يقل. والترمذي عن سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، صحابي جليل القدر. لأنه بن زيد بن عمرو بن نفيل بشر بالجنة، وأبوه أيضا من الجنة. قال صحابي جليل القدر لأنه لم يروه بالسنن بل رواه في العلم. فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة. وحتى أيضا ما هو لتغير الإشارة حتى هو في السنن، لكن وللترمذي عن فلان عن صحابي آخر، ومن أجل أنه عن صحابي آخر غاير بقوله وللترمذي، وإلا فهو في السنن أيضا. قال ولأنه لم يروه عن أبي هريرة وأبي سعيد النحوة، وقال أحمد لا يثبت فيه شيء، وأخرج حديث سعيد بن زيد البزار وأحمد بن ماجه والدارقطني وغيرهم. قال الترمذي إنه قال محمد يعني البخاري إنه أحسن شيء في الباب في هذا الباب، لكنه ضعيف لأن في رواته مجهولين. ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، ولكنه قدح في كثير بن زيد وفي ربيح أيضا. قال وقد روي الحديث بالتسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبي ثبرة وأم ثبرة وعلي وأنس، وفي الجميع مقال، إلا أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة. ما يقوي بعضها بعضا، ضعفها شديد. في هذه النسخة عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد، هذا هو الصواب. هذه النسخة فيها الربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد تصحفت. نعم. قال وقد روي الحديث في التسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد أبي سبرة أم سبرة وعلي وأنس، في الجميع مقال، إلا أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة. بل تخلو عن قوة، بل كلها ضعاف، الضعف فيها شديد، الضعف فيها شديد، ليس منها ما يصلح بعضه مع بعض. نعم. قال ولذا قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا شك أن هذا ثابت من أصول أخرى سنمر عليها إن شاء الله. أن هذه الأحاديث هي نفسها التي يثبت بها الحديث فلا، ثم لا. نعم. قال وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية بالوضوء، وظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب في الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر، وقال أحمد بن حنبل به، والظاهرية في قول في رواية ما هو كل الروايات، بل وعلى الناس، وفي أحد قولي الهادي أنها سنة. الهادي ما يعتبر بقوله، هو معتزلي. وإليه ذهب في الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء، أخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف. قال البيهقي في السنن بعد إخراجه وهذا أيضا ضعيف. أبو بكر الداهري مخالف لما في الأدلة، قوله من ذكر الله في أول وضوء طهر جسده كله، يعني هذا يدل أنه لو توضأ أغنى عن الجنابة، أغنى عن وضوءه من الجنابة أو غسل من الجنابة. قال البيهقي في السنن بعد إخراجه وهذا أيضا ضعيف. أبو بكر الداهري يريد أحد رواته غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وبه استدل من فرق بين الذاكر والنافي قائلا إن الأول في حق العامد وهذا في حق النافي. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية، حديث توضأ كما أمرك الله وقد تقدم. لأن الشيء الوضوء لا تسمية، فالذي أمر الله به هو الوضوء، أما التسمية فليس فيما أمر الله به من القرآن. قال وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب بأن المراد لا وضوء كامل، على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل، إلا أنه قال المصنف لم نره بهذا اللفظ. وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب ويرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضي بالإيجاب بل طرقه كما عرفت وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال يتعارض هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية. هذا هو أنه سنة هذا ما كلام الله بس إن شاء الله نكرهه وهو خلاصة ما أخذناه في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا حفظه الله في تدوين الفائدة صفحة 38 استحباب التسمية قبل الوضوء. قال الإمام ابن كثير ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه. قلت نعم يستحب أن يقول بسم الله عند البدء في الوضوء لعموم الأدلة في استحباب البدء بها في جل الأمور المشروعة كما بوب الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه. فقال باب التسمية على كل حال عند الوقاء يعني استدل بالعموم جعلها له في باب الوضوء في كتاب الوضوء. قال وذكر حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله الحديث. أما ثبوت نص إيجابها أو استحبابها فقال الإمام أحمد ليس فيه شيء ثابت ولمعرفة مزيد من الأقوال. الإمام أحمد العقيلي وجمع آخرون مذكورون في التلخيص الحديث وفي غيره. قال ولمعرفة مزيد من الأقوال وإلى الأحاديث المسألة انظر التلخيص الحديث. أول باب سنن الوضوء. وبعضهم استدل على الاستحباب بحديث أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد فقال هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء فقال توضأ بسم الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار أصله في الصحيحين بدون قوله توضأ بسم الله. حتى الحافظ قال هذا وهنا كلام الحافظ. قلت هي زيادة ليس صحيحة كما بيناه في تحقيق السنن الصغرى للبيهقي. وقال ابن بطال في شرح الصحيح البخاري كتاب الوضوء شرح حديث ابن عباس لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله. قال وفيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مشروع مستحبة تبركا بها واستشعارا أن الله هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية عند الوضوء. هذا هو قول الجمهور أنه مستحبة عند الوضوء مستحبة. قال وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أن التسمية فرض في الوضوء. وحجة الجماعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم الآية ولم يذكر تسمية فلا توجب غير ما أوجبته الآية إلا بدليل. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قبل. وقال الإمام أحمد لا يصح في ذلك حديث. وقال ابن الملقن في الإعلام هي سنة عند الأئمة الأربعة. قال ابن قدامة في المغني إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام وشرب الشراب وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها. علم من هذا أن التسمية عند الوضوء ليست واجبة ولا شرطا لعدم وجود دليل يدل على شرطيتها وعلى وجوبها. وأن العلم الأربعة وجمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة لعموم الأدلة. والبخاري نفسه استدل بحديث ابن عباس على عموم هذا لأنه لم يثبت عنده شيء وقال باب التسمية يعني ماذا عند الوضوء أو قال ماذا وفي الأمر كله استدل بالعموم. فالعموم في الأدلة يستحب. بدعة يقول بدعة عند الوضوء عند الوضوء عدو إلى ما صحيح. الإمام البخاري عارض في هذا وغيره من أهل العلم. وهناك أيضا يعني أدلة أخرى تدل على أنه كان يقول في هذا الأمر فيما هو دونه الطعام والشراب والوقاع والدخول والخروج والركوب وما إلى ذلك في عدة مسائل فهذا من ضمن ما يقع فيه ويتبرك به واستعان بالله عز وجل عليه مستحب استحبابا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. أنا من طرف ليه بن أبي سليم عن طلحة عن أبي طلحة بن مصرف عن أبيه المصرف عن جده كعب سيأتي الكلام عليه. ليه ضعيف طلحة ثقة وأبوه مجهول وجده مختلف في صحبته سيأتي الكلام عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن طلحة هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين مات سنة 210 عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمذاني ومنهم من يقول يعني الهمذاني هو بالدان الهمذاني هو من يام قبيلة من همدان وأكثر ما تسكن في نجران الآن. قال ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة. قال ابن عبد البر والأشهر عمرو وله صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك. هذا كلام ابن عبد البر يقول لا وجه لإنكار من أنكر صحبته على أن جميع أنكروا صحبته كما في كتاب الإنابة في من اختلف في صحبته من الصحابة اختلف فيه من الصحابة لمولتين وابن القيم رحمه الله هذا كلامه عن صحبته وعن الفصل بين المضمضة والاستنشاق نستفيد الأمرين كان يتمضمض. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الأول 185 قال وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. أما هذا فيه نظر في الأصل أنه كان يتمضمض غرفتين ويستنشق غرفتين أو ثلاثة والذي حتى وإن توضع مرة في المرة في المرتين الثلاث هذا هو المطلوب ما يختفي بمرمضة واستنشاق واحدة إذا توضع مرة مرة فأنه يشير إلى أنه يختفي بهذا وفي هذا نظر. قال فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرفة إلا هذا وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. هذا الحديث ضمن ما لم يصح البتة لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. ما أدري لماذا لم يتكلم على أبيه طلحة بن مصرف. مصرف هذا مجهول صنعان سيذكر أنه مجهول وغيره أيضا يعني ابن القيم كان من ذلك يقول وأبوه مجهول وجده لا تعرف له صحبة هكذا ولا لا ضاف إلى ذلك مصرف مجهول وكعب بن عمرو قالوا لا تعرف له صحبة مختلفوا في صحبته وإن كان من عبد البر يقول لا يزال إنكارها لكن اختلف في ذلك. قال الصنعاني رحمه الله ثم ذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال النووي اتفق العلماء على ضعفه ولأن مصرفا والد طلحة اختلافه الظاهر ما هو يعني قول الاختلاف بسبب اختلافه ضعفه يعني هل هو ضعيف قول الاختلاف الذي يظهر بسبب اختلافه. قال النووي قال ولأن مصرفا والد طلحة مجهول الحال. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول ابن عيينة يقول ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. فعلا أنه منكر خالف الأحاديث الصحيحة. الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم توضع تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وهذا يدل على الفصل. قال والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد وقد دل له. هذا إذا صح دليل. أما أن يعتبر ضعيف ثم يستدل به الدليل ما يكون دليلا يعني يدل ويرشد والضعيف لا يدل ولا يرشد. قال وقد دل له أيضا حديث علي عليه السلام وعثمان أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. أخرجه أبو علي بن السفل في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة. المشهور هو ما قد ذكرناه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الفصل. ولهذا جزم ابن القيم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق ثم أتى بأمثل ما في الباب وهو هذا الحديث حديث طلحة بن أبي جده وهو عدم علقه. قال مذهبة الهادوية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لما أخرجه ابن ماجه من حديث علي عليه السلام أنه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة. وأخرجه أبو داود والجمع بينهما ورد من حديث علي عليه السلام من ستة طرق ويأتي أحدها قريبا وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حسنات وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة. ومع ورود الروايتين جمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة. الأول ما هو سنة والذي من ست طرق جاء بما فيها بعض طرق البخاري هو الراجح. قال وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح قد اختار بشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى. من يحيى؟ قال وعلم أعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث من كف واحد من غرفة واحدة وقد يكون الجمع بثلاث غرفات غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة كما هو صريح ثلاث مرات من ثلاث حسنات. قال البيهقي في السنن بعد ذكر الحديث بعد ذكره الحديث يعني والله أعلم أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات. قال ويدل له حديث عبد الله بن زيد ثم ساقه بسنده وفيه ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من الماء ثم قال رواه. قال إذا توضأ ثلاثا في كل غرفة يتمضمض واستنثر واستنشق بواحدة بكل هذا لا إشكال فيه. قال ثم قال رواه البخاري في الصحيح وبه يتضح أنه يتعين هذا الاحتمال. الحاصل هو ما تذكرنا أن المضمضة ثلاثا مشروعة والاثنتين مشروعة ودونها إلى الواحدة ما تكفي في الوضوء على الصحيح. وبقي أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ويستنثر من ذلك أيضا. أما ما جاء أنه للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة هذا مما لا دليل عليه يثبت. وما جاء من تلك الأدلة كلها لا تثبت أمام ما جاء من ست طرق في الصحيحين بعضها في الصحيح وبعضها في يعني ماذا صحيح في خارج الصحيح. تريد أن نقرأ ولا لا؟ جاء توضع مرتين بالغتين استنثر مرتين بالغتين وثلاثة خصوصا بهذا.